الكذاب. لا، ما نرى اشتراط شيء إلا التزام الشرط المذكور هناك في شروط 8 للباب، وهو أن لا يكون الثوب شهرة. الثوب الشهرة يختلف من بلد إلى آخر، من إقليم إلى آخر. أما أن يكون مجرد لون أخضر أو أبيض أو لون أي لون في البخار مثلا أو أشبه ذلك، ما أرى ذلك، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها خمار أخضر وما ثبت ذلك عنها، لعل اكتفيت بالسؤال حتى يأخذ جارك.